الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الصف، وتسمى أيضا سورة الحواريين لما ذكر فيها من شأن الحواريين في آخر السورة. وهذه السورة كما يظهر لها مقصدان رئيسان. المقصد الأول تقرير أن الإسلام هو منهج الله عز وجل للبشرية في صورته الأخيرة، هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لهؤلاء البشر جميعا. وقد سبقت هذه الرسالة رسالات وجماعات عاشوا في هذه الدنيا، ولكن لم يكن النضوج قد اكتمل في هذه الأمم وفي هذه الحقب. ولهذا يعرض بعض صور حياة الرسل والرسالات وأقوامهم، وكيف أن قوم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا كانوا في حقبة من الزمن، لكن انتهت قوامتهم على هذا الدين ولم يعودوا أمناء عليه لما زاغوا وانحرفوا وضلوا. وجاء من بعدهم قوم عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا، فكان يعني دورهم هو إبراز تماسك هذه الحلقات، فكان دور عيسى صلى الله عليه وسلم أن يسلم أمانة الدين إلى الرسول الذي بشر به صلى الله عليهم جميعا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا أول مقصد من مقاصد هذه السورة، بيان عظمة هذا الدين وأن الإسلام هو منهج الله عز وجل للبشر في صورته النهائية. ولهذا لم يأتي بعده رسالة ولم يأتي بعد نبينا رسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل للناس، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبهذه الملة وهذه الشريعة وهذا الرسول وهذا الكتاب أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، فلا يتصور بعد هذا الكمال كمال. هذا مقصد أصيل في هذه السورة. ويتفرع منه مقصد ثان، وهو شعور المسلم بهذا المعنى. إذا شعر المسلم بهذا المعنى وعظم في قلبه هذا الدين وشرف موقعه في نفسه، تفرع على هذا ولا بد قيامه بواجب أمانة حمل هذا الدين وتحمل المسؤولية لنشر هذه التكاليف التي كلف الله عز وجل بها هذه الأمة الخاتمة، التي تستمد شرفها من شرف نبيها صلى الله عليه وسلم، ومن شرف رسالتها، ومن شرف كتابها. ومن ثم فقد يحتاج الأمر إلى الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين، وقد يحتاج الأمر إلى بذل النفس والنفيس والغالي والرخيص والأموال، وربما الهجرة من الأوطان، وكل ما يتصور بذله في سبيل إعزاز هذا الدين ليظهره على الدين كله. وهذا المقصد أيضا يظهر من هذه السورة، وما سوى ذلك فهو يخدم هذين المقصدين. ومن هنا كان الصحابة لما اجتمعوا وتفكروا في شيء يعني يقربهم إلى الله عز وجل، وهذا من علو همتهم كما روى أحمد وذكره المصنف رحمه الله في صدر السورة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وتذاكروا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم منهم أحد وكانوا يهابونه صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم من يقرأ عليهم هذه السورة، وفيها هذه الآية خصوصا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر السورة. وهذا الحديث من أصح ما ورد في الأحاديث المسلسلات كما عرف في المصطلح، يعني أن يقرأ كل راو من السورة إذا ذكر الحديث يقرأ لهم السورة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأها التابعي كما قرأها الصحابي، وتابعه كما قرأها التابعي، ويتسلسل هذا الأمر على هذا النحو. على كل حال، سورة من المسبحات، يعني التي تبدأ بتسبيح الله عز وجل وتقدم نظائرها. وفي أواخر التفسير كما صرنا قد يختصر المصنف بعض الكلام ويحيل على كلام سبق، وأنت خبير بأنه يقصد أنك يعني كنت معنا وكنت تقرأ وما زلت، فينبغي إذا أحالك على شيء سابق وكنت ذاكره فبها ونعمت، وإلا رجعت ونظرت، يعني وفي الإعادة إفادة، والتكرار نافع لأصحاب العلوم. فإذا قال المصنف تقدم الكلام على هذا وأنت تذكر فالحمد لله، وإلا رجعت إلى أقرب موطن كسورة الحديد مثلا ونظرت ما معنى التسبيح ونحو ذلك. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه إشارة إلى أن عامة مخلوقات الله عز وجل قد أعلنت بتسبيح الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الشريك والولد وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقد أعلنت هذه المخلوقات كلها ما في السماوات وما في الأرض ومن فيهن وما فيهن بانفراده سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي تدبيره وعلمه وقدرته. وهذا لا شك بيان لعظيم قهره سبحانه وتعالى، وأن جميع الأشياء قد زلت له ودانت وخضعت، وأن الجميع محتاجون إليه يسألونه حاجاتهم. أنت تلمح هذا في عموم هذه الجملة التي في صدر هذه السورة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي قهر كل شيء بعزته وغلبه، والحكيم في خلقه وأمره وفي دينه وشرعه سبحانه وتعالى. ثم جاء هذا العتاب الرقيق اللطيف الذي يعالج ويربي، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وهذا عتاب على حادث وقع، واستنكار وتفضيع لمسلك من مسالك المؤمنين. ربما يقع بعض المؤمنين في هذا، وقد وقع هذا في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقترحون شيئا ويتمنون شيئا، كما تقدم معنا مثل هذا في سورة النساء، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني منعوا في وقت من الأوقات من الجهاد، لكنهم اشتاقت نفسهم إلى الجهاد، وجعل يقول لو يعني أن الله تعالى يفرض علينا الجهاد ونحو ذلك. فلما ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال وكانوا هم الذين يقترحون ويتمنون تولوا، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بدأوا يتحرجون وينكلون وينكصون أو يتهيبون أو يعني يستثقلون، مع أنهم كانوا يظهرون الحماسة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق، ليسوا جميعا، فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، مع أنهم قالوا لولا كتب علينا القتال، وكانوا يحبون ذلك. هذا مسلك في النفس يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى تعليم، أن الإنسان إذا كان الأمر يعني في حيز الكلام يصعب أن يعني ينافس في الكلام، فإذا كان الأمر في حيز الفعال صعب الأمر. ولهذا من أدب هذه التربية التي يؤدبنا بها القرآن أن الإنسان لا يتمنى يعني فوق ما قدر له، فإنه لا يدري إن كان يحسن أو يسيء، ويسأل الله تعالى العافية فيما يعني لم يكلف به. وفيها أيضا من الأدب أن الإنسان مهما بلغ قدره فقد تعتريه لحظات ضعف، ربما لا يوفي بما يعني وعد به من نفسه. ولهذا كان بعض السلف في دعائه يستغفر الله تعالى من طاعة التزمها على نفسه ولم يوفي بها. فالإنسان كثيرا ما ينشط ويقول لا أفعلا ولا أصوما ولا أصليا ولا أختما ولا أجاهدا ولا أقرأا ولا أتعلما ولا أذهبا ولا أروحن وأجيئا. فعند التطبيق يجد أن كثيرا من هذا الكلام يعني لا يستطيعه ولم يوفي به، وهذا يعني مزلق ويحتاج إلى توبة. وكلنا هذا الرجل الذي يعد من نفسه أشياء ويعني ربما لا يقوم بها، والله سبحانه وتعالى يظهر في هذه الآية هذا العتاب على بعض هذه الأحداث التي تقع أو الحوادث التي وقعت لبعض الناس حين يعدون من أنفسهم ولا يوفون، أو حين يقولون ولا يصدقون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا إما أن يكون معناه لما تقولون ما لا تفعلون، الكذب في المنطق تقول الشيء وتكذب فيه وهذا صحيح توجيهه على هذا المعنى، أو يكون معناه ما وجهه المصنف أن يكون على عدة وعد بها ثم خلف أو أخلف موعده، سواء في مسائل الشرع والديانة أو في مسائل يعني الناس والمواعيد ونحو ذلك مما يعني يكون في ارتباط العبد مع العبد. أنكر الله سبحانه وتعالى هذا المسلك، وتواترت النصوص على تأصيل هذه المسألة، مسألة أن الإنسان ينبغي أن يكون ما استطاع ظاهره كباطنه، وأن يكون حريصا على أن يوافق فعله قوله، وأن توافق نظريته تطبيقه، وأن يوافق علمه عمله. وهذا مزلق قد يقع فيه كثير من الناس، ولهذا أنكر الله عز وجل على بني إسرائيل في مثل هذا الموطن، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فيتكلمون ولا يفعلون. ولهذا دعا شعيب خطيب الأنبياء ربه سبحانه وتعالى لما يعني قام بين يدي قومه خطيبا ونصحهم ودلهم، أكد على هذا المعنى، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني ليس من قصدي ولا من نيتي أن أخالفكم إلى شيء نهيتكم عنه. وهذا في غاية التوفيق وفي غاية الأدب، أن الإنسان كأنه يشترط لنفسه هذا المعنى، أنني وإن يعني دعوت وإن فعلت وإن تكلمت وإن وعظت وإن نصحت، فالإنسان طبعه القصور والتقصير، حسبه أنه لا يقصد هذا ولا يريد هذا. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على يعني ضبط هذه المعادلة، معادلة القول والفعل والنظرية والتطبيق، وإلا يعني حدوث هذه الفصامية في هذه المسألة مما يعني يزعج ومما يضر ومما يكون له أسوأ الأثر، خصوصا إذا استمر الإنسان هذا المعنى، على أن الإنسان لضعفه يعني يجبر الله عز وجل الكسر، خصوصا إذا لم يكن متعمدا وإذا لم يكن قاصدا. وإلا فلو أن الله عز وجل أخذنا بهذا الباب لأهلكنا جميعا، من ذا الذي يعني يفعل كما يقول ويعني يطبق على حسب النظريات الذي يدعيها، كلنا يعني مقصرون في هذا الأمر. لكن في نفس الوقت ليس هذا بابا لترك الأمر والنهي والنصيحة والدعوة والإرشاد ونحو ذلك، وإلا لما أمر أحد ولما نهى أحد، لأن كل واحد مهما كان محسنا لابد أن يرى من نفسه التقصير. وإذا فالمسألة تنضبط بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت، لكن لابد من استحضار هذا الزاجر الذي يربي الله عز وجل به المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني لا ينبغي لكم هذا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا فيه تفضيع لهذه الفعلة. كبر مقتا، يعني كبر المقت مقتا، واستعمال لفظ المقت هنا يعني أشد مما لو استعمل لفظ البغض، فإن المقت أشد البغض. والإضافة إلى هذا لأنه عند الله، كبر مقتا عند الله هذا أبلغ، لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم هذا المقت، وتم هذا الغضب، وتم كبره وشدته. فأنت حين تسمع كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، يتضح لك يعني قوة هذا الأثر. وتكرار ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون وأن تقولوا ما لا تفعلون، هذا أيضا للتأكيد هذا المعنى، تأكيد ذم أن ينشغل الإنسان بالقول أكثر من الفعل. وهذا يعني قد يقع فيه بعض أهل الصلاح حين ينشغلون بدعوة الناس عن دعوة أنفسهم، أو عن ملاحظة يعني حظ نفسه من الديانة والتعبد والتقرب إلى الله، وهذا يجعله يعني كفتيلة المصباح التي تحترق لتضيء لغيرها، وهذا معنى فاسد لأنها قد احترقت، وإن انتفع غيرها فماذا انتفعت هي؟ كما قال قائلهم فقهاؤنا كزبالة المصباح هي في الحريق، فقهاؤنا كزبالة النبراس هي في الحريق وضوءها للناس خبر زميل تحت رائق منظر. ثم نسيت بقية البيت الثاني الآن، لكن هذا يكفي في الإشارة إلى المعنى. خبر زميم تحت رائق منظر، يعني خبر قبيح مع أن منظره جميل. هذا يقع فيه من ينشغل بقضايا العطاء ونحو ذلك عن أن يكون له حظ، والواجب التوازن بين هذا وهذا. فإن الله سبحانه وتعالى كلفك بنفسك أولا، فلا تقصر في رأس المال وتنشغل بالأرباح، لأن الأرباح لا تغني عن رأس المال. ثم إن أنفع شيء يعني يفيد به الإنسان غيره إذا استقام وظهرت أمارات الاستقامة على وجهه، وظهر يعني صدقه، وإن لم يتكلم فهذه دعوة صامتة ربما كانت أنفع من كثير من الكلام، والذي ربما وصل إلى مراحل يعني الجعجعة بلا طحن، كما قالت العرب أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، وإننا منهم لو أن الله تعالى يؤاخذنا بذنوبنا، لكن يستر سبحانه وتعالى ويغفر، والمعول على فضله وجوده ورحمته، وإلا فالهلاك والعطب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تواترت النصوص في القرآن كما ذكرنا، وفي السنة أيضا كعد ذلك من صور النفاق وآيات وعلامات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وهذا فيه نصوص كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس على هذا، حتى قالت امرأة لولدها تعال أعطك، فاستوقفها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعطينه، فربما ظن أنها لم تعطيه شيئا كما يعني يفعل كثير من الآباء والأمهات مع الأطفال، قالت أعطيه تمرا، كانت تقصد أن تعطيه تمرا، قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. بهذه الحساسية كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما علاقة هذه الآية في محبة القتال بما تقدم؟ الذي تقدم كان معنى عاما مرتبطا بهذه القضية، وهي قضية أن بعض الناس كان يحب القتال، فلما كلفوا بالقتال شق عليهم ذلك كما تقدم في سورة النساء. وهذا أيضا المعنى وقع هنا، أن كثيرا من الناس وعد من نفسه أن يقاتل، ولما يعني قيل له قاتل وجاهد وجد بعض التراجع وبعض التردد، فلأجل هذا التردد أنكر الله عز وجل هذا المعنى وقال لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ثم عاد فأكد نفس الأمر الذي هو مرتبط، فيكون هذا من باب يعني الآيتان الأوليان من باب إصابة المعنى العام، ثم التأكيد بتخصيص هذا المعنى الذي يعني نزلت فيه الآيات، وهو معنى الحرص على الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. وهذا شبيه بقوله تعالى في صدر سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فيكون الكلام العام يشمل وفيه إيماء إلى خصوص المطلوب، فيكون هذا من باب التأكيد، ولا يفهم يعني غير موفق أن هذا كلام غير مرتبط بعضه ببعض، فشأن كلام الله عز وجل أبلغ من ذلك. فهناك ارتباط بين الآية وبين ما قبلها وما بعده: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتأمل في قوله تعالى يحب، والله تعالى حين يحب عبدا فإنما يحبه لكمال تجرده لله عز وجل، ولأنه يقدم إرادة الله على إرادة نفسه، ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه ونفاذ ماله. ولهذا قال يقاتلون في سبيل، احترازا ممن يقاتلون لأجل عصبية أو لأجل أرض أو لأجل قوم أو لأجل يعني معنى من معاني النفس كحب العلو في الأرض، وأن يقال جريء وأن يقال شجاع وأن يقال سيد وأن يقال ما يقال، كل هذه معاني ليست لله، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وحينئذ يحبه الله سبحانه وتعالى لأجل هذا المعنى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. إذن ليس مجرد القتال ينفع، وإنما قتال في سبيله. وقوله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني قتال في سبيله وقتال في جماعة، فالقتال تكليف فردي، وأيضا ينبغي أن يراعى فيه معنى الجماعة، ولأن المقصود بناء أمة، والأمة تبنى من أفراد وأيضا من جماعات تألفت منها هذه الأفراد، فهناك بعد فردي وبعد جماعي لابد أن يكون بينهما من التواصل ومن التناسق ما يظهر هذه الأمة في قوتها وفي مجموع أفرادها أيضا، وهذا تأصيل العمل الجماعي. ولهذا قال صفا كأنهم بنيان مرصوص، فشبه هذا التشبيه البليغ، وإنما المقصود كأنهم بنيان مرصوص يعني في الثبات وفي الصمود، هكذا البنيان يشد بعضه بعضا فهو ثابت، اللبنة الواحدة قد لا تصمد لكن مجموع اللبنات إذا رص رصا وبني بناء فمن الصعب أن يتهدم. وأيضا هذا التشبيه كأنهم بنيان مرصوص لأجل اجتماع الكلمة أيضا، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كما يقصد منه أي من التشبيه الثبات والصمود، فيقصد منه أيضا اجتماع الكلمة على العدو كأنهم بنيان مرصوص قد رصت لبناته لبنة إلى لبنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسوي الصفوف في القتال كما يسويهم أيضا في الصلاة، ليظهر اجتماعهم وليظهر توحدهم، ولا شك أن توحد الظاهر دليل على توحد الباطن. ولهذا كان بعض السلف يحب أن يقاتل راجلا لما يظهر من تلاحم الصفوف، وكانوا إذا قاتلوا رجالا كانوا يقاتلون صفا لا يبرز أحد فوق أحد ولا يتأخر أحد عن أحد، هذا أقوى في إظهار اجتماع الكلمة وانتظام العقد ومن ثم إرهاب العدو وتحقيق نصرة دين الله عز وجل. ولهذا مدح هؤلاء الثلاثة الذين أحبهم الله عز وجل كما ذكر المصنف في بعض نصوص ذكرها: منهم رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، وأنتم تجدونه في كتاب الله ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فالله تعالى يحب أمثال هؤلاء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. كأنهم بنيان مرصوص. وهذه الآيات الثلاث تظهر امتزاج الخلق الفردي في الخلق الجماعي. فبدأ لما تقولون ما لا تفعلون، هذه قضية فردية في الحقيقة، ويصعب على الإنسان أن يضبطها في غيره، لكن عليه أن يضبطها في نفسه، وهذا من تربية العبد نفسه. وفي نفس الوقت الآيات مجتمعة ترسم الجانب الأصيل، كما في شخص المسلم في أيضا الجماعة المسلمة. فالمسلم لابد أن يتحلى بالصدق الذي يجعله لا يقول ما لا يفعل، ويتحلى أيضا بالاستقامة. ومن ثم إذا طالب كل مسلم نفسه بهذا وجدت الجماعة القوية. ولهذا كان إصلاح النفوس من بدايات طريق الإصلاح ولا بد. أما أن كل الناس يتكلمون عن الإصلاح كلاما مجردا في خارج أنفسهم ولا يطالب أحد نفسه بهذا الإصلاح، فهذا من العبث المضحك في الحقيقة المبكي. لأنك ترى في زماننا كل الناس يتحدثون عن الإصلاح، الفاجر قبل المؤمن والجاهل قبل العالم، ولا أحد يلزم نفسه، إنما الكل يلزم غيره. فكأن الناس في دائرة وكل واحد متصور أنه خارج الدائرة ويعظ من في الدائرة، ولو انتبه الدائرة فارغة. واحد جلس في المسجد يعظ الناس لمجرد الوعظ، وفي الحقيقة ولا واحد جالس. هذا يبشر في من؟ في العمدان والجدران، وليس هناك أحد من الناس. إذن أين بقية الناس؟ في مساجد أيضا كل واحد ماسك مسجد فارغ يعظ، فأين تكون الفائدة؟ لا بد من إلزام النفس أولا. وإذا صحت هذه النفوس وهذه الأفراد أمكن أن يعني تعم هذه البركة الجماعة. وهذا يؤكد أنه قد يتعين القتال كيعني ضمانة من ضمانات حرية الدعوة وحرية الاعتقاد. وهذا المعنى تقدم مرارا كثيرة الإشارة إليه، أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يجعل القتال مطلوبا لذاته، والمسلمون ليسوا حريصين على مقاتلة الأعداء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فإن هذا ليس مقصدا في ذاته، وإنما مقصد المسلمون في الحقيقة هداية عامة الناس. فالمسلمون أرحم الناس بالناس، ليس الكافرين جميعا يهتدون ويكونون معنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لكن متى يلجأ المسلمون إلى القتال؟ حين يعوق الكافرون دعوتهم. ولا نقول لإجبار الكافرين على الإسلام، هذا ليس المقصود، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلا أن قال لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين، هذه قضية معروفة. ولو أن المؤمن خلي بينه وبين قول كلمة الحق فلا حاجة من القتال. لكن متى يكون القتال؟ لا هم يقبلون الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا هم يعني الكافرون يتركون المسلمين يدعون إلى دين الله عز وجل. وحينئذ هنا يشرع القتال، ويكون القتال في سبيله، ويكون القتال صفا كأنهم بنيان مرصوص، حتى يكون هذا أدعى في ردع الكافرين والمنافقين، فلعلهم أن يرجعوا إلى مقتضى الفطرة وإلى مقتضى الشرع. ولما ذكر الله عز وجل هذه القضية المهمة في صدر هذه السورة التي تظهر في الحقيقة يعني المقصد الأول أن الإسلام هو منهج الله عز وجل للبشر، شرع في ذكر قصة هذا المنهج الإلهي وبيان مراحلها يعني على مدار التاريخ ومراحل هذه الرسالات قبل الإسلام. وليس المقصود الاستقصاء، وإنما ذكر بعض هذه الحلقات من خلال أشهر الأنبياء وأقربهم إلى أمتنا، سواء في التاريخ أو في المشابهة في بعض الظروف. فذكر قوم أو ذكر موسى وقومه وعيسى وقومه صلى الله عليه وعلى نبينا. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآية تظهر ما كان عليه نبي الله موسى بل عامة أنبياء الله عز وجل. وهذا مسلك واحد متحد في ترفق والرفق والأدب وحسن التأتي مع قومين. أنت ترى هذا العتاب في ألطف ما يمكن، يا قومي لم تؤذونني، كأنه يقول لهم يعني ليتكم لا تؤذونني، ليتكم ويحكم لا تؤذوني، لا تفعلون ما يضركم ويعني يحرج موقفكم بين يدي الله عز وجل. ليس هناك ألطف من هذا، يا قومي، خصوصا إذا استحضرت ما فعله معه قومه. وقد مر هذا ومن أجمع مواقفه سورة الأعراف، قال موسى لقومي يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني لما يعني تجهدون أنفسكم على إيصال الأذى بنبيكم وقد تعلمون، وقد هذه التحقيق وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم. ليس الأمر من باب الجهل أو التلبيس، بل المسألة واضحة جدا. وإزاء قوم موسى لموسى بعيد، يعني حتى أنهم لم يستحوا وهو واقف المواقف العظيمة وقائم المقامات المحمودة مع فرعون وقومه، إلا أنهم يعني في عز هذه المواقف بدل أن يعينوه كانوا يعني يظهرون نهاية ما يكون من السلبية. قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذا لا يقال أبدا لرجل يعني قد أجهد نفسه مع هذا الفرعون لكي يقول له فأرسل معي بني إسرائيل، وهم يقولون أوزينا من قبل ومن بعد، يعني أنت ما فعلت شيء، أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وتتوارد هذه الحلقات وعامتها مذكور فيما تقدم في سورة الأعراف وبعضها في سورة البقرة وغير ذلك. والقصة يعني تقدم الإشارة إلى كثير من حلقاتها، تارة إذا بالقول كقولهم إنه آبر كما تقدم في سورة الأحزاب لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وتارة بالفعل كما يعني تقدم أيضا من إيذائهم له بعدم مشاركته في الجهاد لما أمرهم أن يقاتلوا القوم الجبارين فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إلى أن قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وبين هذا وهذا صور كثيرة من الإيذاء بالقول والفعل، ومع شدة العنت ووصول الإيذاء إلى إيذاء المولى سبحانه وتعالى بقولهم إن الله فقير وإن الله غير ذلك مما ذكروه، إلا أن موسى كان ألطف ما يكون. وهذا يدل على أن الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون عنده من الرحمة ما يأسر المدعو. لم يزد على هذا، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا، والزيغ هو الميل، ولهذا يقال زاغت الشمس أي مالت حين يبدأ وقت الظهر. وهذه حقيقة أن بني إسرائيل وقفوا في وجه نبيهم وبالغوا وأمعنوا في الزيغ، ولهذا بين الله عز وجل أن إضلاله لبني إسرائيل ويعني تقديره زيغهم لم يكن ظلما لهم، وإنما كما قال فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب ظلمهم هم كان شأن الله عز وجل معهم. وهذا ليس ظلما منه لهم حاشاه سبحانه، وإنما بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا الأبواب أبواب الهداية على أنفسهم، ومن ثم الجزاء من جنس العمل. وهذا نذكره لأنفسنا وليس فقط لبني إسرائيل. ولماذا يذكر الله لنا زيغ بني إسرائيل وأنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن لم يكن هناك فائدة؟ الفائدة هي الاعتبار بأن الإنسان لو أمعن في الزيغ والبعد عن الله عز وجل مع تواتر نعم الله عز وجل وكثرة يعني فرص الهداية والإنابة والتوبة ولحظات الإقبال التي يخلقها الله عز وجل في قلبه، ثم هو لا يرعوي ولا يرجع ولا يستقيم، حينئذ هو الذي زاغ، ومن شؤم زيغه أن أمسك الله عز وجل عنه رحمته ومنعه الله عز وجل يعني الهداية، وتنتقل القضية إلى مسلك لا بد أن يراعيه كل مبتلى يعني البعد عن منهج الله عز وجل، كل منحرف، كل واقع كما يسمونه الآن من الواقع، كل واقع في الواقع عليه أن ينظر أن سبب هذا أو أنه يخشى أن يترتب على هذا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يريده، لأن بعض المنحرفين أو يعني البعيدين عن الاستقامة يعني من كثرة ما ينصح ويعني يوعظ ويؤمر وينهى يحدث عنده نوع من الاطمئنان، الناس كثير ينصحونني وإن لم يكن الآن الاستجابة فغدا أو بعد غد القضية عندي، إن شئت اهتديت ورجعت وإن شئت لا أهتدي ولا أرجع. لا بد أن يعلم أمثال هؤلاء أن هناك مرحلة أخرى، وهي مرحلة أنك قد تجمع أمرك على أن تأتي، لكنك تأتي بعد انتهاء الموعد، ويكون الله عز وجل قد أوصد الباب دونك وأغلقه، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كانت الفرص متاحة فلم تستغل، إذن أغلق الباب وأزدل الستار، وعاشوا مرحلة جديدة كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يذهب ليؤمن فلا يستطيع أن يؤمن لأن الله عز وجل رده، نعوذ بالله من الخذلان، وكلنا لابد أن يخاف من هذا الموقف. وهذا الذي حدث مع بني إسرائيل في الحقيقة، زاروا وأمعنوا في الزير إلى أن وصلوا إلى مرحلة أبى الله سبحانه وتعالى أن يقبل منهم، بل أزاغ الله قلوبهم ويعني ردهم الله سبحانه وتعالى عقوبة له، فالجزاء من جنس العمل، وعدلا منه بهم سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما شأن هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، كل هذا في شأن بني إسرائيل. قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهذه يعني خطيرة، ومن يرد الله فتنته ماذا تفعل معه؟ لن تملك له من الله شيء. ولو كنت رسول الله إنك لا تهدي من أحببت، كما كان شأنه مع عمه صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوب، مع أن الأصل أن الله تعالى يريد، والله يريد أن يتوب عليك، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، فمن الذي أوصل الأمر إلى هذا؟ أن صار الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم، كره الله انبعاثهم، نقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا ليس أصله من الله سبحانه وتعالى، لأن شأن الله تعالى مع عباده ليس كذلك، بل شأنه والله يدعو إلى دار السلام ويريد بعباده الرحمة، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، لكن الناس أنفسهم يظلمون، فما يزال الإنسان ينحرف مرة بعد مرة حتى يوصد أمامه الباب، وإذا أوصد الباب كما وقع مع بني إسرائيل في زمان موسى صلى الله عليه وعلى نبينا، حينئذ أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا أزاغ الله قلوبهم فقد يعني تضرروا على المستوى الفردي والجماعي، أما الفردي فقد هلك هالكهم، وأما الجماعي فقد سلبت منهم يعني منة الله عز وجل التي كان أعطاهم بقيادة الدنيا، حيث يعني أثنى عليهم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، سلبت منهم هذه النعمة وقلدت لأقوام آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، والفاسق هو الخارج، الفاسقين عن طاعة الله عز وجل والخارجين عن شريعته وعن التأدب بآدابه. ثم عرض حلقة أخرى باختصار أيضا يخبر فيها عن عناد بني إسرائيل وتواصل ذلك مع نبي آخر غير نبي الله موسى، وقد كان بينهما أنبياء كثيرون. هذا أول الحلقة مع بني إسرائيل في شأن موسى، وهذا آخر حلقات بني إسرائيل مع عيسى، وبينهم يعني حلقات كثيرة كيحيى وزكريا وسليمان وداود وغيرهم، ومعلوم شأنهم مع الأنبياء. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فنبي الله عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا يعرض قضيته ورسالته ودوره وحلقته في هذه الحلقات المتصلة في أوضح ما يكون لبني إسرائيل. إني رسول الله إليكم، ولم يقل لهم إني ابن الله، هذه ظاهرة واضحة، ولم يقل إني ربكم، وإنما في أوضح ما يقول ما يكون يا بني إسرائيل إني رسول الله، يعني خشية أن تقولوا غير ذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وإذن الذي قاله هو الذي هنا يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا، كأنه يأخذ ويعطي، يربط بين التوراة التي سبقته في شريعة موسى فيصدقها وبين الرسالة الخاتمة والخاتمة التي ستأتي. ولهذا قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكل الأناجيل يعني فيها إشارة إلى هذا الأمر إلا أن تحرف، بقيت بعض الأناجيل إلى اليوم فيها يعني البشارة الصريحة بنص هذه الآية وإن كانوا ينكرونها، والأناجيل حتى المحرفة فيها إشارات لهذا الأمر عند المنصف. وقد عرف ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أكد هذا عبد الله بن سلام في التوراة، وعلم أن فيها بشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إشكال بنو إسرائيل أنهم لا يتصورون أن هناك نبيا، قد علموا أن هناك نبيا وكانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون، إلا أنه قد ذهب تفكيرهم إلى أنه سيكون منهم من أمتهم. ولهذا كانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا الأمر، يعني يقول سيظهر نبي، يقول للمشركين وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، لكن أعدوا أنفسهم أنه منهم، فلما فوجئوا أنه ليس منهم وإنما من الفرع الآخر من أبناء إبراهيم من بني إسماعيل من العرب، يعني نفسوا وحسدوا ووقعوا في الكبر والتيه ومن ثم ضلوا، وإلا فكما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أيضا زلوا مرة أخرى مع نبي الله عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا لما أخبرهم بمثل هذا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومعلوم أن أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما من أسمائه محمد، وكما له أسماء أخرى وأوصاف صح منها ما يصح أن نقوله ومبالغات يعني لم تصح فلا داعي له، فليس من أسمائه ياسين ولا طه ولا نحو ذلك، لكن من أسمائه المصطفى ومن أسمائه الماحي ومحمد وأحمد والعاقب وغير ذلك، مما أورد المصنف بعض النصوص في شأنه نبي الرحمة والتوبة والملحمة، هذه أسماء صحت. والمقصود هنا اختيار أحمد من باب الفعل فهو أبلغ، ومحمد من باب الاسم فهو أبلغ، وهو متصف بالاثنين، يعني مبالغة في تسميته محمدا أي في كونه محمودا، وهذا صحيح في شأنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ومبالغة أيضا في الفعل في كونه أحمد يعني من غيره وأحمد خلق الله عز وجل، هذا أيضا معنى صحيح. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، لما جاءهم عيسى بالبينات الدالة على صدق رسالته وأنه مبعوث من قبل الله عز وجل بهذا المعنى التصديق بالتوراة والبشارة بنبي آخر الزمان وكتابه، لكنهم نفسوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا سحر مبين. أيضا أتباع عيسى وقعوا فيما وقع فيه من قبلهم وكانوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذه شنشنة قديمة ولا تزال إلى اليوم منذ كانوا بنو إسرائيل إلى يومنا وربما إلى قيام الساعة. معلوم كيدهم لهذه الملة، ومعلوم كيدهم لهذه الأمة، ومعلوم كيدهم لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقوفهم في وجه الدين الجديد منذ أن كان في يعني بداياته، ابتداء من الاتهام المجرد الذي ليس عليه دليل ولا أصل كقولهم هنا هذا سحر مبين، ولهذا رد الله ذلك عليهم. ومرورا بالدس والوقيعة سواء بين المهاجرين والأنصار أو التحالفات المشبوهة مع المنافقين أو الأكاذيب والإسرائيليات التي وضعوها منذ القديم وإلى يومنا مشحونة بها كتب التفسير والسير والتواريخ، وانتهاء الحروب الصليبية في يعني الزمان القريب من زماننا وفي الزمان المعاصر الذي نحن فيه أيضا كيد مستمر لا ينتهي، كيد هؤلاء وعداوتهم لهذه الملة وهذه الشريعة وهذا النبي الخاتم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، رد الله تعالى عليهم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، يعني لا أحد أظلم ممن هذا شأنه يكذب على الله، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن هذه المعجزات التي جاء بها، وأن نبيهم كان على الحق حين دعاهم وبشر بنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذه مخرقة وكذب، وهو يدعى إلى الإسلام يفتري الكذب على الله، وحينئذ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وأوبقوها وعاندوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وعادوا أيضا نبي آخر الزمان، كل هذا لأجل أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى وأن يعني يكيدوا لهذه الدعوة فأنى لهم. ولهذا يعني ذكر الله عز وجل في شأن هذا المثال الذي فيه سخرية واستهزاء بهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ومن ذا الذي يملك أن يطفئ نور الله بنفخة من فيه؟ هذا فيه نوع من السخرية بهم، فإنك لو قيل لك يعني كيف تطفئ المصباح بفمك لربما تقول هو أصعب من هذا وأشد من هذا لو كان مصباحا قويا، فلو قيل لك كيف تطفئ نارا يعني مؤججة بفمك هذا نوع سخرية، فمن ذا الذي يطفئ نور الله سبحانه ويطفئه بماذا؟ يطفئه بنفخة من فمه، هذا مغفل وساذج ويعني جاهل وكل ما يتصور من صفات الحماقة والجهل وعدم التوفيق والهداية، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه، والله متم نوره ولو كره الكافرون، هذا فيه كيد لهم، إن أرادوا فليريدوا، لكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ومظهر دينه ومعلن راية نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الوعد قد تحقق في أجلى صوره في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا من زمانه حيث أتم هذا خلفاؤه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دك عرش كسرى وزلزلت حصون قيصر ولم يبقى يعني في هذه الأمة إلا المسلمون هم الذين يسودون هذه الدنيا ويسوسونها بالإسلام. ومن ثم قال الله تعالى والله متم نوره ولو كره الكافر، على كره من الكافرين ولا بد، لكن شأن الله عز وجل أعظم من أن يخضع للكافرين، أظهر الله نبيه، ولهذا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن كان هذا وقع في حقبة من الزمان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني المجتمع المثالي، فإن هذا سيقع أيضا في آخر الزمان ولا بد، ووقوعه في أول الزمان وقد رأينا هذا وتحقق هذا ولم يعني يكذبه التاريخ، ووقوعه أيضا في آخر الزمان بوعد الله عز وجل في هذه الآية وما في معناها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظهرن الله هذا الدين حتى لا يبقى يعني بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل زليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، ما بين هاتين الصورتين إشارة إلى أن نفس المنهج الذي به ظهر الدين هنا وهناك يمكن إذا تحقق أن يكون في أي وقت وفي أي حقبة. ولهذا بين الحقبتين حقب، وإن قصرت ظهر فيها الإسلام كما ظهر في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما عمل بهذا المنهج، وكما ظهر في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة حين أخذ الناس بمنهج الله وبشريعة الله والتزموا هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما إن يرجع المسلمون إلى هذا الطريق حتى يكتب لهم النص، وما إن يتنكبوا ويبتعدوا عنه حتى تكون جنايتهم على أنفسهم بذوق الذل والجوع والفقر وقل ما شئت من أسباب الهوان. إلى هنا وقد تقرر المقصد الأول من مقاصد السورة واضحا جليا، وهو تقرير أن الإسلام هو منهج الله عز وجل للبشر في صورته الأخيرة، وتأكيد هذا المعنى بما سبق الإسلام وسبق هذه الأمة من تجارب في حياة الرسل والجماعات من ذكر شأن موسى مع قومه صلى الله عليه وسلم وعيسى مع قومه صلى الله عليه وآله وسلم، فلابد أن يترتب على هذا المقصد مقصد آخر هو فرع عنه بعد أن تكتمل الصورة على هذا النحو، ويدين المسلمون بأن الإسلام هو الدين الحق وأنه أكمل الرسالات وخاتم الرسالات، وأن هذه الأمة شرفها من شرف نبيها صلى الله عليه وسلم ورسالته وكتابه ووحيه، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالظهور والتمكين، ما بقي إلا استشعار هذه الحقيقة وحمل هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية والسعي في تعبيد الناس لله عز وجل، ولو أدى ذلك إلى أنواع من الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ولو أدى ذلك إلى أن تزهق الأرواح وتفنى الأموال وتقتل الأولاد والنساء، كل هذا لنصرة دين الله عز وجل. ومن هنا فقد هتف الله عز وجل بالمؤمنين إلى أربح تجارة، وهذا مرتبط بما تقدم في أول السورة من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين، وهذا لعلو همتهم، أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله. هنا بعد أن اكتمل هذا المقصد الأول عاد الله تعالى ليهتف إلى أو ليهتف بالمؤمنين إلى هذه الأعمال المباركة، إلى أربح تجارة. وانظر إلى يعني صورة التلطف في هذا الهتاف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فبدأ بهذا النداء الندي حين وصفهم بوصف الإيمان، ثم قال هل أدلكم، كأنه يقترح عليهم، وليس هناك ألطف من هذا في القول. هل أدلكم، هم يطلبون، لم يقل لهم تعالوا بالأمر أدلكم، ولكن هل أدلكم. ثم سماها تجارة لارتباط الناس بالتجارة، وذكاء الناس دائما في حساب الأرباح والخسائر ونحو ذلك، وأن الناس يعني بالفطرة حريصون على أن يكسب أحدهم 10 جنيهات أو 5 جنيهات أو 50، بل لو أن رجلا يعني رأى قرشا على الأرض لفرح به ولو كان قرش، مع أنه لا يسوي شيء، لكن بالفطرة يحب المال ويحب التجارة ويحب أن يعني يزيد ما معه وينمو. فسمى الله عز وجل يعني حمل الأمانة وتحمل المسؤولية والسعي في تعبيد الناس لله عز وجل، وإن كان أمرا دينيا كما يظهر عند كثير من الناس، بل مكلفا ربما للأموال وللأنفس، إلا أنه في الحقيقة تجارة، لكنها تجارة رابحة وصفقة لا تبور، وهي التجارة التي تبقى في الحقيقة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وأي تجارة يمكن أن تصل بالإنسان إلى هذا المعنى المبارك إلا هذا النوع من أنواع التجارات الذي يعني الرب سبحانه وتعالى أحد يعني طرفي العقد، هو الذي يشتري وهو الذي يقبل وهو الذي يعقد هذه الصفقة. هذا والله شرف للمؤمن، وأي شرف. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، واضح التهييج هنا، تهييج النفس أو تهييج نفوس المسلمين لاستقبال هذه المنة. فكل من يسمع هذا يقول نعم يا رب دلنا على هذه التجارة ونحن إن شاء الله يعني نستعين الله على يعني سلوك هذا السبيل. فبعد هذا الإجمال تنجيكم من عذاب الأليم، هذا إجمال عاد للتفصيل الذي فيه تشويق، التفصيل بعد الإجمال فيه تشويق أبلغ مما لو دخل في الموضوع مباشرة كالذي يقول لك جئتك بمفاجأة، تفرح تقول طيب وما هذه المفاجأة، أحسن ما لو قال لك جئتك ب يعني 1000 جنيه أو نحو ذلك، لقد جئت بمفاجأة عظيمة ستفرح بها جدا، ما زال يهيج قلبك حتى تقول هاتي نعم فخذ. نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله، جعل الإيمان تجارة، الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ كيف يكون الإيمان تجارة والإيمان معنى قلبي؟ لأن الإيمان في الحقيقة يستلزم العمل، وهل يتصور إيمان نظري بلا عمل؟ وهل يقول إنسان أنا أؤمن بالله وبرسوله ثم ينام ليل نهار لا يفعل شيئا ولا يدعو إلى الله ولا أمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يربي نفسه ولا يعني يلي هذا الأمر في غيره؟ فأين موطن الإيمان؟ لكن لما كان الإيمان يستلزم العمل هنا يظهر معنى الصفقة ومعنى التجارة التي تكون من خلال هذه الأعمال. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، وعطف الجهاد على الإيمان لمنزلة الجهاد من الإيمان، ولأن الجهاد فيه تدافع بين الحق والباطل وبين أهل الصدق والديانة والإيمان وبين أهل الفسوق والكفر والعصيان، هذه المجاهدة وهذه المدافعة يرفع الله عز وجل بها قوما ويقصد بها أقواما. لكن أيضا شرط تجاهدون في سبيل الله خشية أن يتصور أحد أن كل جهاد مقبول وكل قتال مقبول كما يقع فيه كثير من الأغمار والجهال، فقد يقاتل في سبيل أرض أو في سبيل عصبية أو في سبيل قبلية أو في سبيل معنى من المعاني. إننا نرى من الناس من يقاتل لأجل الكرة ومن يقاتل لأجل الفن ومن يقاتل لأجل يعني أمور يستحيا من يعني ذكرها ولو بدون قتال، لكن في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني ولا شك أنهم يعلمون، وإنما هذا على سبيل التحفيز وعلى سبيل كما يقال لك يعني افعل كذا إن كنت صادقا، وهو يعلم أنك يعني صادق لكن يستحسك على أن تأتي بآخر ما عندك وأن تأتي بكل ما تملك، فهذا أيضا من وسائل التهييج، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه الأداة من أدوات العرض، هل أدلكم، والحظ يعني تدل على أن يعني هذا الأمر يرغب فيه كل معتبر، هل أدلكم، هذا يؤكد أن كل معتبر فإنه يرغب في هذا الأمر. فكأنه قيل ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فيقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا يكفي في الحقيقة، إلا أن الله تعالى يستطرد جملة من الاستطرادات في غاية العجب، يغفر لكم ذنوبكم، ولو سكت على هذا لكفى. لو أن هذه الصفقة فيها مغفرة الذنوب ماذا تريد بعد هذا؟ ما الذي تريده بعد أن يغفر الله عز وجل ذنبك إذا فعلت هذا؟ لكن الله عز وجل لا يكتفي بهذا حتى يزيدك منة بعد منة ومنحة بعد منحة وجائزة بعد جائزة، ذلك أن عطاءه واسع وفضله عميم سبحانه وتعالى، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. تأمل في الجنات لمجرد أنها جنات وليست جنة واحدة، وتأمل في بعض وصفها تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل واللبن والخمر والماء غير الآثم، ومساكن طيبة. لو قيل لك مساكن في الجنة من غير طيبة أنت موافق ولا بد، لكن ليست مساكن، مساكن طيبة من الدر والياقوت وما لم تره ولم تعرفه، ولكن أنت تعرف أن هذا شيء، يعني لو قلت لك شقة تمليك في شارع البحر ربما يعني دخلت غرفة العناية المركزة من الفرح، تقول أنا شقة وتمليك في شارع البحر. يا رجل اعلو بهمتك، أين الشقة وأين التمليك وأين البحر؟ جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات، وجنة عدن، وجنة العدن يعني جنة الإقامة، كأنه يشير أنها جنة إقامة يعني لا يبغون عنها حولا، يعني أبشر ليس إيجارا مؤقتا فتنتهي السنوات يقول لك يلا ارحل أو ادفع، وليس يتصور بعد 100 سنة أو 200 أو 1000 أو 2000 أن يعني يهتز بناء دارك في الجنة فتسقط وتحتاج لتنكيس أو لترميم أو ل... لكن جنات عدن جنات إقامة أهلها مقيمون فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأي فوز بعد هذا؟ ولو اكتفي بهذا لكان فوزا عظيما، لكن خذ هذا كله كان ثوابا أخرويا. لكن أهل الاستقامة وأهل تحمل المسؤولية وحمل الأمان والحريصون على نصرة دين الله عز وجل والتمكين لشرع الله عز وجل وتعبيد الناس لله عز وجل، ليس كل جزائهم آجلا فقط، وإن كان هذا يكفي، لكن لهم الجزاء العاجل أيضا، وليس كل جزائهم أخرويا فقط، بل لهم جزاءات دنيوية يسبقون فيها أهل الدنيا، فقد ربحوا الدنيا والآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا أو من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى وأخرى تحبونها، ليست هذه فقط في الآخرة، لكن هناك أخرى تحبونها، يعني مجبولون على محبتها بالفطرة في الدنيا. نصر من الله وفتح قريب، سينصركم الله عز وجل في الدنيا ويظهركم على أعدائكم، وهذه بشارة أخرى بالفتح، فتح مكة، وقد كانت السورة قبيلة فتح مكة، فاستبشر الصحابة بهذا، نصر من الله وفتح قريب، يعني فتح عاجل، فتح تتسع به دائرة الإسلام ودولة الإسلام، ومن ثم يحصل به الرزق الوفير، فإنه إذا فتحت الفتوح وجيء بإيوان كسرى وجيء بأموال قيصر على من توزع إلا على هؤلاء الفاتحين، ويصبحون ملوكا في الدنيا قبل أن يكونوا غدا ملوكا في الآخرة، فماذا بقي لهم من خير يعني فاتهم؟ لا والله ما فاتهم شيء. ولهذا قال وبشر المؤمنين، هذه نهاية ما يكون من البشارة لكل من وفق إلى سلوك مسلك الإيمان والصدق في أخذ هذا الأمر بقوة، وكان هذا كافيا في تهيج المؤمنين ويعني تثبيتهم على هذا المنهج، ليحملوا الأمانة ويتحملوا المسؤولية ويدافعوا أهل الكفر ليقيموا دين الله عز وجل ومنهج الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لكن الله سبحانه وتعالى علم أن النفس قد تضعف، وأن الإنسان مهما يعني أقبل في وقت من الأوقات ويعني ظهرت أمارات الرضا والقبول والإقدام في نفسه، إلا أنه لعدم العصمة يوشك أن يفتر بعد يعني الشرة، وربما يهبط بعد صعود، فيعود الله سبحانه وتعالى ويختم السورة بنداء جديد فيه إغراء عجيب وفيه إيحاء يعني أهمية مواصلة الطريق، وفيه يعني تأثن بقوم سابقين ثبتوا على هذا المنهج حتى لقوا ربهم، حينئذ يهتف الله بالمؤمنين في آخر الصورة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. والمقصود يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يعني بالأقوال والأفعال وليس بالأقوال فقط، وإلا الأقوال هذا يفعله المنافقون وهذا يفعله البطالون، لكن بالأقوال والأفعال حتى ينسجم الكلام مع أول الصورة، لما تقولون ما لا تفعلون، لا تكونوا من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولكن كونوا أنصار الله بالأقوال والأفعال، وجماع الأقوال والأفعال يدخل فيه عامة الدين فالله سبحانه وتعالى يريد منك القول الحسن وقول للناس حسنة، ويريد منك الفعل الحسن، ومن ذلك تعليم العلم وإقراء القرآن، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك بذل النصيحة للمسلمين، ومن ذلك حمل الأمانة والاهتمام يعني التفكير في كيف يرجع الناس إلى منهج الله عز وجل، الحرص على وسائل الإصلاح الحقيقية، واستقاء ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من أخبار ولا من أقوال ولا من مبادئ ولا من جبالات أذهان قوم كافرين فنذهب إلى يعني ديمقراطية أو اشتراكية أو يعني نذهب إلى شيوعية أو نذهب إلى راديكالية أو ليبرالية أو نحو ذلك من الكلام السمج الذي يعني لا يساوي حكاياته، فلماذا لا نذهب إلى منهج الله عز وجل وبفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين تحقق فيهم نصر الله عز وجل؟ لماذا لا نكون على هذا الطريق الذي سلكه من قبلنا أقوام وأقوام منذ أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كان قبلهم من أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان؟ ومن ثم أشار إلى قوم عيسى من الحواريين، ولهذا تسمى أيضا سورة الحواريين لأجل هذا، كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. هذا في تهييج للمؤمنين كي يقتدوا بهؤلاء الحواريين، والحواريون هم أنصار عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا. بادروا فأجابوا نبيهم، قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن أنصارك وأنصار الله على شريعتك وعلى دينك وعلى منهجك. ولهذا لما أرسل المسيح هؤلاء الحواريين دعاة في بني إسرائيل وفي غيرهم من الناس يدعون إلى منهج الله عز وجل، ثبتوا وأجابوا، وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من رجل يؤويني كي أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني، برزت الأنصار وهاجرت المهاجرون والتف الناس من كل قبائل العرب من هنا ومن هناك وأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بنوا معه مسجدا وأسسوا ملكا وأقاموا حضارة لم تكتحل عين الزمان بمثلها، وسبقوا بذلك الحواريين أنفسهم فكانوا أشرف يعني قوم نصروا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ليس لنا إلا خيار واحد إن أردنا النجاة، أن نلزم يعني طريق هذه الجماعة المباركة، وإلا فلا نجاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كانت النتيجة؟ والله تعالى يصور هذا الموقف، وليس المقصود التفصيل وإنما تصوير موقف هؤلاء الذين أجابوا نبيهم وكيف كانت الثمرة حتى يتأسى بذلك المؤمنون. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة كالعادة، ما هو إلا فريقا، قوم يجيبون وقوم لا يجيبون، ويكون لهؤلاء شأن ولهؤلاء شأن. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، أما المؤمنون فهم أتباعه على ملته، وهؤلاء الذين صدقوا ببشارته بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن عاش منهم لو عاش فإنه يتابع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن مات فهو يؤمن بوجود نبي في آخر الزمان لتكتمل حلقات الرسالة والنبوة والوحي. لكن الشأن شأن الطائفة الأخرى وكفرت طائفة، إما أن المقصود كفرت طائفة وهم اليهود الذين آذوا المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا بالقول والفعل، فقالوا هو ابن زنا وكذبوه وكذبوا أمه واتهموه واتهموا أمه وسعوا في قتله، وهذا فعل بعد القول. أو يكون المقصود الطائفة التي كفرت هي الطائفة التي وإن انتسبت ظاهرا للمسيح صلى الله عليه وعلى نبينا إلا أنها حرفت دينه ولم تثبت على التوحيد الذي بعث به المسيح صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وقع التدافع بين هذه الفرق اليعقوبية والنسطورية كما هو معلوم بين أهل التوحيد، فغلب أهل الشرك والتحريف أهل التوحيد ومحيت الحقيقة وضاعت الحقيقة عند النظارة في الحقيقة، لكنها لم تضع في التاريخ ولم تضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين. كيف ظهروا وقد قتلوا؟ أصبحوا ظاهرين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعودة التوحيد في أكمل صورة وبحفظ الله عز وجل لهذا الدين الخاتم وهذه الشريعة الخاتمة. فأهل التوحيد الذين يعني تبرؤوا من عقائد التثليث وغيرها من عقائد النصرة، وإن قتلوا في الدنيا إلا أن الله أيدهم في الحقيقة حين نصر منهجهم، وإن ماتهم فقد انتصر منهجهم وعادت كلمتهم وظهرت في أسمى صورها ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وملأ التوحيد الدنيا في وقت من الأوقات وظهر دين الله عز وجل على الدين كله، ولا يزال ظاهرا وإن يعني تغبشت الأمور في أوقات كثيرة، ويعني كان الجو يعني فيه غيوم الشرك والبدع والضلالات ونحو ذلك، إلا أن منهج الحق لا يكبو أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. مهما فعل الكافرون ومهما يعني تمالؤوا ويعني اجتمعوا على أمتنا، إلا أن الحق يبقى ظاهرا وواضحا. ولهذا ما إن ينصف المنصف أيا كان يعني مقامه وزمانه ومكانه واعتقاده ومنهجه وكفره، ما إن ينصف المنصف وما إن يرجع الراجع إلى فطرته إلا ولم يجد إلا منهج الله سبحانه وتعالى المتمثل في هذا الإسلام المحفوظ بحفظ الله عز وجل. ويبقى هذا المعنى العام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في ختام السورة: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودينه على الدين كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على هذه الملة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا من الداعين إليها المجاهدين في سبيلها في إخلاص وصدق، وأن يختم لنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يقول: ذكرتم أن الحواريين دعاة في بني إسرائيل وغيرهم، فكيف نجمع بين ذلك وبين الأثر الذي فيه أن قوم عيسى قالوا له: هلما ندعو قوم كذا؟ قال: إنما بعثت لخراف بني إسرائيل. أنت فهمت وغيرهم يعني ممن بعث إليهم عيسى صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنهم من أنبياء بني إسرائيل، فلا يفهم من غيرهم أنه كان مبعوثا لغير بني إسرائيل صلى الله عليه وعلى نبيه. نسمع كثيرا من العلماء في إذاعة القرآن وغيرها يقول إن الإسلام يدعو إلى حرية الاعتقاد، وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر ووضع أحكام أهل الذمة لتأكيد هذا الأمر، ويستدلون بهذه الآيات التي ذكرتها: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل ومن شاء فليكفر ولكم دينكم ولي دين ونحو ذلك. فهل هذا صحيح؟ هذا في معنى صحيح في معنى غير صحيح. إن كان المقصود تمييع قضية الإسلام يعني قبول كل أحد وكل منهج، وأننا جميعا إخوة، وأن اليهود إخواننا وأن النصارى إخواننا، وأن من كان صالحا ومستقيما، ولا أدري كيف يأتي الصلاح والاستقامة من رجل مشرك بالله عز وجل، فهم إخواننا، وهذا الكلام الذي قد تقتضي بعض الظروف السياسية والتصريحات المسؤولية. نعم، فهذا لا شك أن هذا تميع للقضية، وهذا غلط، هذا غير مقصود، وهذا غير صحيح. وليس معنى حرية الاعتقاد أن يعني نقر الناس على كفرهم بالله عز وجل، هذا معنى غير صحيح. لكن المعنى الصحيح الذي يفهم من هذه الآيات: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، إلى قولي لكم دينكم ولي دين، أو قولي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو ما في معناها من قوله تعالى لا إكراه في الدين ونحو ذلك. فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يعلنوا دينهم ويظهروا توحيدهم الذي يعني أمرهم الله عز وجل بإظهاره، لكن ليس لهم أن يجبروا الناس على هذا الدين، فقط يأمرون به ويظهرونه ويستعلنون به ويوضحون السبيل لعامة الناس لتستبين سبيل المجرمين، وليكون يعني الأمر واضحا أمام الناس. وهذا معنى قولي وقول الحق، لابد أن نقول الحق. ثم بعد هذا إذا استجاب الناس فالحمد لله، وإذا أبى الناس إلا الكفر فنحن لا نجبرهم على الإيمان، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هناك ترتيب، والإسلام جاء بتنظيم هذه العلاقات الدولية بين أهل الإسلام وبين غيرهم، فيباح لهم أشياء ولا يقبل منهم أشياء، يؤمنون على كنائسهم ولا يؤذون، ولكن لا يسمح لهم ببناء كنائس جديدة مثلا، ولا يعني يسمح لهم بارتفاع يعني كنائسهم والدعوة إلى دينهم بين المسلمين، ولا يسمح لهم بكثير من الامتيازات، بل كانوا يعني وفي نفس الوقت يدافع عنهم إذا داهم العدو البلاد، فلهم حقوق يعني لا يتعدونها، كفلتهم لها الشريعة، فهذه حقوق كفلتها الشريعة، لا نغمطهم هذه الحقوق، وفي نفس الوقت لا نعطيهم فوق ما أعطاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يبقون في وضعهم الطبيعي نصرة لهم، يبقون في الذل الذي أراده الله عز وجل، وفي هذا نصرة لهم، في ذلهم عز لهم. من أين يأتي العز؟ إذا رأى هذا الذل قال والله أنا على الأقل أطلع على هذا المنهج الجديد ولعله أن يأتي إلى الإسلام، لكن إذا قلنا له أنت بخير وأنت على خير وأنت أخونا وصاحبنا وليس هناك أي مشكلة بيننا وبينك، طيب يعني يأتي يوم القيامة خصما لنا، يقول هؤلاء غشوني وقالوا لي إنني على الحق وعلى الجادة، ويعني من الذي يدفع هذه الفاتورة؟ إذن هناك ضابط لهذه المسألة، ليس بهذا الإسهال الذي تراه في بعض يعني وسائل الإعلام، وليس أيضا يعني هذا التضييق وهذا الغش الذي يجعل بعض الناس يعني يسيء في معاملتهم لمجرد الإساءة، ويعني لا يرعى لهم ذمة فيقتلهم، ولا يرعى لهم جيرة فيؤذيهم، هذا كله غير مقصود، وإنما ضابط الأمر بضابط النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يظهر ثمرة العلم، أن الإنسان يتعلم الواجب عليه ويتعلم أن له حقوقا وأن عليه واجبات. يقول أنا على أول الطريق وعندي كثير من العلم بالنسبة إلى عملي وأحب الدعوة، هل أوقف الدعوة عن الكثير من الذي لا أعمله حتى أعمله؟ ليس هذا المقصود، وإنما المقصود اجتهد، أنت توهمت تعارضا وليس هناك تعارض، اجتهد في أن يطابق يعني فعلك قولك، فاتقوا الله ما استطعتم، واجتهد في مراعاة حظ نفسك، واعلم أن مراعاتك لحظ نفسك في ديانتك هذا جزء كبير من الدعوة، بل جزء مفقود عند كثير من الدعاة، فإن الدعوة بالفعال أبلغ من الدعوة بالمقال. أما تروح تخطب كل يوم وتدرس كل يوم ثم ينظر الناس في أعمالك فيجدونك يعني قد تخلف الموعد وقد تكذب في الحديث وقد تجحد أمانة وقد تسيء الخلق، فيعني هذا جهد ضائع، لو أنك لم تفعل كثيرا مما تفعل وحرصت على أن تبرز الصورة الصحيحة للمؤمن الحق لكان هذا أنفع بك، وأكمل الأشياء أن تجمع بين الأمرين، أن يكون سمتك وحالك على السنة، وأن يكون أيضا جهادك يعني بلسانك وبدعوتك، بل وبسيفك وسنانك إذا يعني سمحت فرصة أن تكتمل كل صور يعني كل الصور المستطاعة للجهاد في سبيل الله عز وجل، ما مهما استطعت أن تفعل من ذلك على وجه صحيح فعلت، فليس هناك في الحقيقة تعارض بين أن تقول يعني عندي علم كثير بالنسبة إلى عمل، لا اجتهد كما حصلت العلم اجتهد أن تعمل به، والأمر يسير، ودائما نقول الصادق يوفق، لا تنظر إليها من ناحية أدواتك وإمكاناتك وأن الأمر يصعب، صحيح الأمر صعب بل مستحيل إذا نظرت من هذه الزاوية، أنا أفعل هذا؟ أنا أتحمل هذا؟ أنا أصبر على هذا؟ لا والله لا أنت تصبر ولا أحد يصبر، إذا كيف يصبر المفلحون؟ يستعينون بالله سبحانه وتعالى، يصدقون والصادق يوفق، إنما هو توفيق، أما من قال لك أن القضية بالعضلات وأن الإنسان يشمل عن ساعة الهجرة يقول سوف أكون أبدا، وإنما يعني شيء من الصدق وإنزال الحاجة بالله والرغبة، والله سبحانه وتعالى يقيمك وهو القيوم الذي قام بنفسه وأقام خلقه، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني أقمنا على الصراط المستقيم، هو الذي يقيمك، ولو لم يقمك لما قمت، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نسأله سبحانه وتعالى بمنه أن يجعلنا من هؤلاء الذين يزكيهم فيتزكون. صحة الحديث الذي فيه أن السيدة مريم ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا لا يذكر لا حديث صحيح ولا ضعيف، وما أدري من أين جئت به، لعلك كنت على المصطبة، والمصطبة عندها يعني علوم كثيرة، علوم المصطبة هذا لا يصح أن تصور، ما في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع فيما أعلم يقول إن مريم ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أزواجه كثيرات يعني ما لا تخشى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول وقعت الكبائر فهل لي توبة؟ هل أذهب إلى السعودية وأعترف للقاضي ليقيم علي الحد؟ لا، هذه العواطف يعني ليتك تثبت عليها، الأمر أيسر من هذا والحمد لله، وإذا كانت الحدود لا تطبق في بلادنا فحسبك التوبة وقد ستر الله عليك، فبدل أن تجهد نفسك في الكلام الكثير أدمن الندم واجتهد في تحصيل أسباب التوبة من يعني الإقلاع وحرص على العزم على عدم العود وفعل الحسنات الماحيات، يعني أكثر من صلاة النفل وصوم النفل وصدقات النفل وكثرة الذكر وساعات التأمل، تأمل جنايتك واستحضر جنايتك العظيمة، وفي نفس الوقت استحضر يعني منة الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا شعرت بالإنابة والاستقامة ونحو هذا المطلوب الحمد لله، والله سبحانه وتعالى يعينك على هذا، والصادق يوفق، إن كنت صادقا والله لتوفقا إن شاء الله، وإن كنت كاذبا فقد أعنت على نفسك ولست محتاجا لا إلى جواب مفتي ولا إلى رفع سؤال هنا أو هناك. مع الأسف تصيب الناس يبالغ في الكلام الكثير ثم تراه بعد الكلام اللي كتبه واللي راح وينتقل من واحد لواحد، ويا جماعة أنا عايز أتوب، عايز موتني اقتلني اذهب إلى السعودية، والله لو يعني قيل طب تعالى بس ما يعني أعطيك يعني قلمين حبرا أو جافا لما يعني استطاع ولما قدر ولما مكنك، أنزل أنت تعامل ربا كريما، والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب، بل الله سبحانه وتعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، الشرك والكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا هو المسيح ابن مريم ونحو ذلك، قال الله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني ما هو إلا أن تتوب، الأمر واسع أبشر. الدروس الخصوصية حرام أم حلال؟ وخصوصا في المرحلة الثانوية، نعم، ما لها علاقة بالثانوي وغير الثانوي، نعم، على كل حال الدروس الخصوصية الأصل في الأشياء الإباحة، ليس أحد يملك أن يقول إنها حرام، وإن يعني حرمها بعض الوزراء أو بعض الكتاب أو نحو ذلك هؤلاء ليس عليهم مدار الكلام، لكن الحرام أن يجبر أحد أحدا عليها أو أن يضيق عليه فلا يدرس له في المدرسة لكي يلجئه إلى ذلك، أو أن يبالغ في يعني الظلم وأخذ الأموال منهم بوجه ليس وجه حق، كأن يأخذ زيادة عن المعهود من جهده ونحو ذلك، هذا هو الذي يحق. لكن لو أن رجلا رأى رجلا يعني أو طالبا لم يفهم من المدرسة ويريد مزيدا وهو لا يدرسه في المدرسة وقال له يعني قبلت أن أعلمك هذه المادة بكذا وشرط له أجرا وفى له في الجهد الذي أعطاه، أو كان مدرسه في المدرسة ويجتهد لكن السنة لا يفهم من أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة فيحتاج إلى الرابعة والخامسة، فالأمر أيضا واسع، وحينئذ فالأصل أنها حلال وليس فيها حرمة إلا بعض الممارسات التي هي خارج عن أصل المسألة، هذا يعني يحرم. لا شك أن كثيرا ممن يعطون الدروس آثموا، لا لأن الدروس حرام لكن لأنه أصبح يقدم الدروس على أصل جهدي الذي يتقاضى عليه أجرا، فلا يذهب إلى المدرسة أو يذهب وهو نائم لأنه ما عنده وقت في الحقيقة، أو يذهب ويقول يعني اشتغلوا في أي شيء، أو يدرس بغير يعني حرف ويعني نصح للطلاب، هؤلاء آسمون. وإن لم يعطوا دروس خصوصي، بعض الناس يفعل هذا ويقصر ولا يعطي دروس خصوصي، هذا أيضا آسف وحرام علي أن يفعل هذا. وأصل هذا الإشكال كله في قضية الاحتساب، فإن بعض المهن لا يتصور فيها أن تكون مهنة مجردة وظيفة يأكل منها خبزا كما يقولون. بعض المهن لا يصلح فيها إلا الاحتساب، كمهنة القاضي ومهنة الطبيب ومهنة المعلم ومهنة الإمام والمؤذن، هذه مهن الأصل فيها الاحتساب ولا يجوز أخذ الأجر عليها، وإنما يأخذ الأجر يعني في مقابل أنه يعني ينقطع لأجل هذا، وإلا الأصل أنه محتسب يفعل هذا لله حتى لا يضيع أجره. فإذا وجد المعلم المحتسب والطبيب المحتسب والقاضي المحتسب الذي لا يزور، ووجد الإمام المحتسب والمؤذن المحتسب، فأبشر بدولة على نظام الخلافة إن شاء الله تعالى. وإذا وجد كل هؤلاء الذين همهم جمع المال، فيعني أبشر بما نحن فيه وقد رأيت، أسأل الله أن يبدل الحال. مصاب بالزكام عافاك الله، وكثيرا ما يغلبني المخاط أو البلغم فيصل الحلق وأنا صائم، هل يبطل الصوم أم لا؟ وإن يبطل فكم؟ طيب أخي ما تقول هل البصاق يبطل بدل كل القصة لله. إذا يعني عجزت، الأصل أن إذا خرج شيء من هذا أن تمجه، وإذا لم تستطع فالأمر واسع، ولا يبطل الصوم بهذا على كل حال. احذر الوسواس، يظهر من طبيعة عرض السؤال أن هناك بعض الوسواس، نعم، فاحذر الوسواس لا في شأن الصوم ولا في شأن غيره. الأصل أنك إذا خرج شيء من صدرك مججته، هذا هو الأصل. إذا عجزت أو نسيت أو جهلت أو فالأمر واسع إن شاء الله. ما وقت الزوال وهل تجوز صلاة الضحى فيه؟ وقت الزوال يعني بداية وقت الظهر، يعني تضع قلما أو شيئا وتراعي انحصار الظل في الشمس، فإذا وقف شيئا قبل أن يميل إلى الجهة الأخرى هذا وقت الزوال، وهو دقائق قليلة قبيلة الظهر، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة في هذا الوقت، وقت كراهة، ومن ثم لا تجوز أو لا ينبغي صلاة الضحى فيه، وإنما تصلى يعني من أول ارتفاع الشمس عند الشروق إلى قبيل الظهر حتى تتحاشى وقت الزوال. الجمع بين نيات سنة الوضوء تحية المسجد وسنة الفجر وركعتي توبة بركعتين، الأمر واسع إن لم يكن شيء من هذا مقصودا لذاته، هناك أشياء لا تقصد لذاتها كتحية المسجد، المهم أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وسواء صليت ركعتين بنية تحية المسجد أو أي ركعتين. وسنة الوضوء المقصود أن تصلي إذا توضأ، وسواء توضأ صليت سنة الوضوء أو صليت أي صلاة أخرى. والاستخارة المهم أن تكون ركعتين من غير الفريضة، وسواء كانت لخصوص الاستخارة أو لشيء آخر، وبالمرة نويت معها الاستخارة، هذا أمر واسع الذي لا ينبغي أن تكون الصلاة مقصودة لذاتها فتجمعها على أخرى مقصودة لذاته، كركعتي السنة الراتبة في المغرب مثلا وركعتي السنة الراتبة في العشاء. ما ينفعش ركعتين بنية سنة المغرب وسنة العشاء مع بعض، هذا لا ينفع، لأن هذه تراد استقلالا وهذه تراد استقلالا. فإن كانت ركعتان مما يراد استقلالا ونويت معها شيء لا يراد استقلالا، كأن تقول سنة العشاء وأستخير بالمرة، سنة العشاء وهي أيضا أنا متوضئ، سنة العشاء وأنا داخل المسجد، الأمر في هذا واسع لما تقدم. إذا صليت الفجر منفردا وفي بيتي وجلست حتى الشروق فهل يكتب لي الأجر أم أنه لابد من جماعة ومسجد؟ أظنك تعرف المقتضى الحديث، نعم، لكن أنت عايز تتأكد يعني أو عايز تسأل، لأن الحديث صريح من صلى الفجر في جماعة، وأن تقول لابد من جماعة، الحديث هو من صلى الفجر في جماعة ويقصد جماعة المسجد ولابد، لأنه من غير المعهود أن المسلمين يصلون في بيوت، إنما يصلي في البيوت النساء، فاترك الصلاة في البيوت للنساء وكن أنت يعني من الرجال تصلون في المسجد. إذا صليت في المسجد وفي جماعة وجلست إلى الشروق وارتفعت الشمس قليلا بعد 10 دقائق وربع ساعة وقمت وصليت ركعتين، فهنيئا لك، حجة تامة وعمرة تامة. السفر بدون محرم إلى السعودية لأن زوجي هناك، هذه امرأة تسأل، وهي أيضا تعلم الجواب فيما أظنه أنه لا يجوز السفر بغير محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بغير محرم، وأن المحرم للمرأة من السبيل حتى في الحج والعمرة لمن استطاع إليه السبيل، والمحرم من السبيل، فالراجح أنها لا تسافر ولا تحج ولا تعتمر حتى يتيسر لها محرم، فإن تيسر وإلا بقيت وأسيبت على هذا، ولو ذهبت من غير محرم صح الحج وصحة العمرة، لكن تأثم على ارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان زوجها هناك ويريدها فماذا تفعل؟ تقول له اصبر شهرا إضافة إلى السنة أو السنتين الماضيتين، وبأجرة هذا الشهر أو ببعضها تعال وخذني، هذا منطق حتى عقلي، فضل على هذا الواجب شرعا، ما الإشكال فيها؟ يقول لا أنا آجي وروح تبقى أدفع 2000 جنيه زيادة. طيب ادفع 2000 جنيه زيادة وتكسب يعني ثواب الله سبحانه وتعالى، ومعنى الالتزام الحقيقي والاستقامة الحقيقية، وإلا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن تكونوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل، لأن هؤلاء مدام يسألون عن حكم الشرع فهم قوم من أهل الاستقامة، وإلا المنحرفون لا يسألون، لكن الذي يسأل يدعي الاستقامة وحريص على حكم الشرع، هذا حكم الشرع. تخسر 2000 جنيه 20000 جنيه وترضي ربك، فإذا مت الآن لقيت الله وأنت الحمد لله مطمئن، تقول الله يا رب يعني أنا فعلت هذا لأجل أن أعصيك، هذا يدل على الصدق. المفروض على المرأة الكبيرة ارتداء النقاب؟ لا، وهذا ظاهر، لكن كانت كبيرة بمعنى من القواعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ليس عليهن ثياب، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، فالأمر يتسع خاصة إذا كبرت في السن وطرأت فكرة النقاب على كبر. أما إذا كان الأمر يعني هي منتقلة وكبرت، هذا بالبداهة ستبقى على حالها، فالأمر واسع في شأن هؤلاء. على كل حال، فاتني صلاة المغرب والعشاء ولم أصليهما منذ يومين. يا رجل أي مسلم أنت؟ منذ يومين والآن تسأل؟ لا مغرب ولا عشاء منذ يومين ولم أقضيهما، فهل يجب عند قضائهما أن أعيد صلاة الصلوات في اليومين بعد المغرب والعشاء الفائتين؟ كان يجب عليك أن تصليها وقتها، وقت أن فتت نمت واستيقظت في الصباح أول شيء تفعله تصلي المغرب والعشاء، جاهد تسأل ساعتها، مش تستنى يومين عما تفضى بعد تسأل، هذا لا يصح، قصرت وفرطت وأسأت، غفر الله لك. الواجب على من فاتته الصلاة أن يبادر بصلاتها قبل الصلاة التي بعدها. يقول إذا وضعت زيتا على اللحية لنصح بعض الناس لي بذلك لأن لحيتي تسقط عند التسريح، فهل عند الوضوء لا يصل؟ يعني يقصد لأن الزيت عليها؟ نعم، هذا الزيت إن كان يمنع وصول الماء إلى الوجه لا يجوز، وإن كان لا يمنع يجوز، والظاهر أنه لا يمنع، الظاهر أن هذا الزيت لا يمنع وصول الماء، وبالتالي الأمر واسع. لكن لو أن مادة من المواد أيا كانت حالت بين الماء وبين عضو الوضوء كالمناكير جمع منكر التي يضعها النساء على يعني أظافرها أو أظافرهن، هذه لا شك أنها تمنع الوضوء ويكون الوضوء غير صحيح والصلاة غير صحيح، لأن هذه الطبقة معلومة أنها تحول، أو بعض أصحاب الحرف كالنقاشين الصباغين الذين يصبغون هذه الكثير من الزيوت التي يصبغ بها الجدران ونحو ذلك تحول، ولهذا ينبغي قبل أن يصلي أن يجتهد في إزالة كل ما يعلق بمواطن الوضوء من أظافر ويد وكل شيء محله الغسل. تاني من وجد 40 جنيه في السيارة، نفس السؤال من 40 جنيه بتاعت الأسبوع اللي فات، يبقى إلى أن يظهر صاحبها سيأتي السؤال كل أسبوع، لأني قلت له يعني عرفها، لأن 40 جنيه في هذا الزمان الناس يعني مضغوطة، فهو قال عرفتها ولم يجي يأتي أحد، كأنه سيسأل كل أسبوع لسه معي 40 جنيه ما الحكم؟ نعم، على كل حال نقول لك يعني ابقى على هذا الأسبوع الذي بعده والذي بعده إلى سنة. نعم. إذا انتهت السنة فخذها وتمولها، لكن لابد من التعريف الصحيح. هذا الذي يقع فيه كثير من المسلمين الآن في الحرج، لا يعرف تعريفا صحيح، لا ينصح لأخيه. من لا يحسن تعريف النقطة يجب عليه أن يتركها لغيره ممن يحسن. أما تمشي شارع البورصة في وسط الزحمة وتلاقي 50 جنيه تاخذ حطها في جيبك، وبعد أسبوع تيجي تسأل، ضيعت الرجل وضيعت أمواله. كان الصحيح ساعتها تذهب وتأتي بورقة وتكتب عليها وتصورها وتحط في أول الشارع وفي نص الشارع وفي آخر الشارع، وتخبر المحل الذي وجدتها بجانبه وتروح تنام، أنت أحسنت التعريف. إذا جاء أين يبحث عنها؟ يقول أنا كنت ماشي في شارع البورصة. يمكن يمشي في شارع البورصة وهو ماشي هيلاقي في أول الشارع في ورقة من وجد أو فقد منه مال، يتصل بتليفون كذا، وفي آخر الشارع فيه وفي النص، والمحل اللي كان عنده يذهب يقول فعلا في واحد أخبرني. يبقى أنت أحسنت التعريف. أما كثير من الناس لا ينبغي أن يلتقط لقطة لأنه يسيء في التعريف. والعجب أن هذا ليس عن جهل وإنما عن قلة ديانة. لماذا؟ لأن لو كان هو صاحب اللقطة هل سيعرف ساعتها كيف ينصح بكيفية التعريف أو لا يعرف؟ أعتقد سيعرف. لو قال واحد لقد وجدت لقطتك، يقول يا أخي كان عليك أن تضع ورقة في أول الطريق، ورقة في الآخر، ورقة في النص، وتخبر الرجل. ما أنت عارفه. ما المقدار الذي يتركه الإمام في الصلاة بين قراءة الفاتحة وقراءته للقرآن؟ لا يترك مقدارا إلا بقدر النفس. ليس هناك في النصوص ما يفيد أن الواجب على الإمام أن يترك فرصة للمأموم يقرأ الفاتحة، بل هذا من البدعة، ولم يكن يثبت هذا عن النبي ولا عن غيره من الصحابة. وإنما السكتة بعد الفاتحة لمصلحة الإمام ليأخذ النفس حتى يعاود القراءة. أما أن الإمام يترك فرصة، طيب ماذا يفعل؟ لو كان يفعل هذا النفس لنقل، ولكان هناك ذكر آخر يفعل، يقول إذا بدأ الإمام يقرأ الفاتحة كان هو صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا أو كذا أو كذا. وحيث لم يثبت ذلك فإن الإمام يقرأ الفاتحة ثم يأخذ نفسا ثم يبدأ في قراءة السورة. وحينئذ يأتي السؤال الآخر، ومتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ الراجع أنه لا يقرأها لأنه قرأها. إذا قال الإمام ولا الضالين وأنت تقول آمين فكأن قرأت الفاتحة. ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا أحد القولين مذهب الإمام مالك والظاهرية واختيار الشيخ الألباني، وهو أقوى، وعليه بعض النصوص وبعض الأدلة من حيث النظر. فإن موسى هو الذي دعا، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى، فكيف كان التعليق؟ قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا موسى، لكن ما دور هارون؟ كان يقول آمين آمين آمين، فكان هذا دعاء من الاثنين. هذا القول الراجح، لكن المسألة واسعة، ودائما انتبه لكلمة واسعة لا تضيق على الجمهور. الجمهور يرون وجوب القراءة، فالأمر واسع. لو أن رجل قال أنا أعمل بالجمهور للحديث المعروف لا إلا بأم القرآن، المسألة فيها سعة على كل حال. لكن حتى الجمهور الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية لم يقل أحد منهم، يعني من العلماء، أما أن يقول بعض المتأخرين أو بعض من يفرع من عنده إنه يترك وقت، هذا ليس له أصل. لكن لم يقل أحد، لا الإمام أحمد ولا الشافعي ولا غيرهما، بترك فرصة من الإمام. وحينئذ قالوا يجب القراءة، وما أخبرونا أين يقرأ ومتى يقرأ، وهذا فيه حرج. منهم من قال في سكتات الإمام، ومنهم من قال يعني يقرأه ويتصرفه. ولعله من هنا أتت يعني فكرة أنه يترك للمأموم، الإمام يترك للمأموم، وليس هذا يعني بالصحيح. تأخير صلاة العصر والمغرب بسبب مجلس علم، أي علم هذا اللي تأخر العصر إلى أن تغرب الشمس؟ هذا جهل وليس علم، لأن العصر وقتها يعني يضيق. فلو أنك يعني جمعت الظهر مع العصر، حتى العصر لا تجمع، العصر لا تجمع مع المغرب، العصر قد تجمع مع الظهر للحاجة، والمغرب مع العشاء للحاجة. أما لو أخر العصر حتى غربت الشمس يأسم في أي وضع كان، حتى لو كان يعني في مجلس علم. وهذا سؤال نظري، لا يتصور من مجلس علم أو من عالم أو نصف عالم أو عشر عالم أن يعني يشير بهذا. لكن بعض إخواننا بيحبوا يفترضوا افتراضات. نعم. يقول ماذا لو كان لو هذا الكوب صار يعني إناء؟ سؤاله مش ده سؤال صحيح؟ سؤال لو صار هذا الكوب إناء يبقى أنت فالمسألة واسعة واسعة جدا الأول. نعم. حكم التمثيل تمثيل لا يجوز التمثيل. سمعت رأي الشيخ العثيمين في حكم العطر الذي عليه الكحول فقال إنه إذا كان الكحول نجسا فإن عندما نضع العطر الذي عليه الكحول فإنه يطير ويبقى العطر. على كل حال الكحول طاهر لكن ليس الإشكال في هذا. الراجح أن الكحول طاهر لكن هل يجوز استعمال العطر الذي فيه كحول؟ ما عندي فيها تحقيق ما أدري. هل يجوز سماع الوعظ من امرأة إذا لم تكن ريبة؟ إذا ضاقت الدنيا في وجهك وجدت امرأة تعظ بلا ريبة فالأمر واسع. لا عجيب والله أمر واسع. لا. إذا لم تكن افرض مرأة عمتك تعظ الأسرة جميل. افرض خالتك لكن إياك أن تكون جارتك. لا شأن الرفقة الآمنة في السفر يعني كان يفرع على ما ذكرناه من حرمة السفر بدون محرم. نقول هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في الأسفار رفقة آمنة ولم يستثني هذا فهذا هو الأصل. أما من ذكر الرفقة الآمنة فهذه اجتهادات لبعض أهل العلم لا تعارض بها النصوص. لكن على كل حال من أفتاه مفتي بأن الأمر واسع فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أيفسد التدخين الوضوء؟ لا يفسد الديانة ولا يفسد الوضوء. ليته أفسد الوضوء فقط كان أمرا يسيرا يعيد الوضوء. لو التدخين يفسد الوضوء ما كان شيء كنا دخلنا والله ولما نتوضى نعيد الوضوء وخلص. لكن التدخين يفسد الديانة لأن هذا من الخبائث التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شريعتنا فقط بل في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إن الخبائث محرم. لكن يأبى يعني أهل الهوى إلا أن يشقوا على أنفسهم وعلى الناس بمثل هذا وهذا من الضرر المتحقق الذي نهي عنه. صلى الله أن يتوب على عصاة المسلمين من هذه المعصية وغيرها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.